نور من القرآن. قال الله تعالى: قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يخبر سبحانه وتعالى عما قيل لنوح عليه الصلاة والسلام حين رست به السفينة التي تحمله والذين معه على جبل الجودي: اهبط يا نوح ومن معك من السفينة إلى الجبل ومن الجبل إلى الأرض بسلام واطمئنان عليك وعلى من معك من المؤمنين. فدخل في هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وسيأتي من بعدك أمم ستكون على شاكلة من كذبك وكفر بك وعاندك، وهؤلاء سيمتعون حينا من الدهر بمتاع الدنيا الزائل، وسيكون مصيرهم ومآلهم ومردهم ومنتهاهم إلى عذاب شديد أليم في الدنيا والآخرة. ثم يقول تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن قصة نوح عليه السلام وما يماثلها من أنباء الغيب الماضية ومن أخبار الأمم السالفة نوحيها إليك على وجهها كأنك تشاهدها، ونصورها لك كأنك تعايشها، ونعلمك بها وحيا منا إليك كأنك تلمس أحداثها. فما كنت تعلمها أنت ولا أحد من قومك من قبل هذا، ولم يكن عندك ولا عند غيرك علم بها، ولم تكن قصصا متداولة معلومة متناقلة حتى يقول من يكذبك إنك تعلمتها منه أو أخذتها من غيره، بل أخبرك الله تبارك وتعالى بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح، كما تشهد به كتب الأنبياء من قبلك. فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك، وتحمل أذاهم لك وسخريتهم بك، فإنا سننصرك بقوتنا ونحوطك بعنايتنا ونجعل العاقبة لك ولأتباعك ولمن سار على نهجك واقتفى أثرك، فإن العاقبة للمتقين فهم الناجون بل هم المستخلفون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.